الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا أخي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإجارة. فصل. والإجارة على فرضين، أحدهما إجارة عين، ويجوز إجارة عين في مصفعة واحد منها مع بقائها. قسم الإجارة إلى قسمين: إجارة على عين، وسيأتي إجارة يسمى إجارة على ذمة. الإجارة على العين ضرب لها أمثلة كإجارة الدابة والإنسان والمكينة والبناء، يسمى إجارة عين. والإجارة على الذمة أن تؤجره على شيء يعمله هو لم يكن موجودا، كأن يخيط ثوبا ويعمل بناء ويحفر بئرا، يسمى إجارة في الذمة. يسمى إجارة على عمل لم ينتج بعد، فهذه تسمى إجارة في الذمة. والأولى تسمى إجارة على عين. فقسم الإجارة إلى قسمين: هذه لها أحكام وهذه لها أحكام. فبدأ بالإجارة التي على العين لأنها أكثر ورودا، والناس ألصقوا بالتعامل بها. فنسمع ما يقوله فيها الشارع. نعم. إجارة على فرضين، أحدهما إجارة عين، ويجوز إجارة عين ممكن استثمار أو بعد المباحة منها مع بقائها. كلمة عين في اصطلاح الفقهاء يعنون بها الشيء المحسوس الملموس الذي ينقل وينتفع به، أما ما كان غير موجود إنما هو معنى من المعاني يسمى عمل في الذمة. هذه إجارة على عين وإجارة في الذمة، تسمى رقبة وتسمى عين. الأعيان يعني الأشياء المحسوسة المشاهدة المرئية، هذا يسمى الأعيان. وضرب لها أمثلة: هذه تؤجر، ما يقال تؤجر لأنه خطأ، تشديدها خطأ في اللغة، ما تقول أجرته الدار، إنما تقول أجرته الدار أو آجرته الدار، لأنه من الأجر بمعنى المثوبة والمعنى واحد، آجرته وأجرته، فلا تقول أجرته. فالإجارة أن تؤجره العين فينتفع بهذه العين ويردها، فما امتلكه بالأجر هو المنفعة لا العين، إنما يأخذ العين لينتفع بها. وسبق فيما سبق أن بينا الخلاف هل الإجارة تقع على العين أو تقع على المنفعة، فالشاهد أنه ينتفع بالعين ويردها إلى صاحبها، فالإجارة مقابل المنفعة من هذه العين. نعم. كالأرض والبحور والبهائم والثياب ونحوها. نعم. فيجوز له استئجار حائط ليضع عليه أوراق خشب. بعد أن يذكر الفقهاء أجناس الأمثلة، ينتقلون إلى أمثلة خاصة، أفراد من تلك الأمثلة التي هي أجناس، يذكرون هذه الأفراد لا لضرب المثال، وإنما القصد التنبيه على أن هذا المثال مما يجري فيه خلاف، يعني انتبهوا له، لأن بعض الفقهاء قد يقولون مثلا يستأجر حائط، وجد جدار، قال هذا الجدار لك يا فلان، قال نعم هذا المخزن لي، هذا الجدار لي، قال أحب أن أسند عليه خشبي، قال لا إلا بأجرة، هل يصح ولا ما يصح؟ إذا أسند عليه خشب هل يتأثر الجدار؟ ما يتأثر، لكن انتفع صاحب الخشب ولا ما انتفع؟ انتفع. لأن خشبه لو وضعه على الأرض قد تأكله الأرض، قد يلحقه ندى وقد يلحقه التواء، فمن مصلحته أن يكون مسندا هكذا منتصب. فقال أجرني جدارك، فأبى أن يؤجره إلا بدراهم، مع أنه لو أجره أو لم يؤجره ما نقص من العين شيء وما قدم لذاك شيء محسوس. لكن هذا لما كان في بعض الفقه كالحنفية يمنعون من هذا، قل ما هي المنفعة التي قدمها المالك مالك العين للمؤجر؟ والصحيح أنه استخدم جداره لمنفعة مباحة مقصودة للمستأجر، فلا بد من أجرة إذا طلبها المالك، ولذا أتى بها مثالا. اسمعوا ما يقول: فيجب له الإيجار حائط ليضع عليه أطراف خشب. هذه المسألة ليست المسألة التي وردت في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا استأذن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره فلا يمنعه. لا يمنع جار جاره من أن يغرس خشبة في جداره، الغرس غير الإسناد، هذا فقط يضع ليسند عليها. أما تلك جار قائم بنى دارا بجوار داره ويعلم أن سقفه لا يقوم إلا إذا أخرج جزءا من خشبه على جدار جاره ليغرزه فيها، اللي عاصروا البنيان القديم يفهمون هذه المعاني. يوم يبني البناء السقوف ما كانت بالإسمنت، كانت خشب، فهذه الخشب أحيانا تطول، ومن مصلحتها أنه لا بد أن تغرس في جدار الجار، فهذه لا مضر على الجدار على الجار فيها، ويجب عليه أن يبذل ذلك النفع، واجب عليه، وما يصح يأخذ أجرة. ومن عصى وأبى فهو آثم. هذه تلك مسألة أخرى، هذه مسألة ثانية. هذا جدار قائم وأراد صاحب الخشب أن يسند خشبه على هذا الجدار، فهل له أن يدفع أجرة عليه ولا ما له؟ قال يدفع أجرة عليه. نعم، أي إذا كان الخشب معلوما لأنه منفعة مباحة مقصودة مقدور على تسليمها واستيفائها. إذا كان الخشب معلوم، الله أعلم، لأنه قد يكثر الخشب فيثقل على الجدار، قد تكون بعض الجدر ضعيفة، قد يكون بناؤها ضعيف ما يتحمل إسناد خشب كثير، فيقول إذا كان الخشب معلوم فهذا جائز، لأنه منفعة مباحة مقصودة مقدور على تسليمها واستيفائها، هذه شروط المنفعة. نعم، فجازت كالصفح للنوم عليه، كما لو طلب من جاره أن يؤجره سطحه للنوم عليه، قال هذا جائز. نعم، وحيوان ليصيد به. انتهى من المثال الأول لأن فيه خلاف، ثم انتقل إلى مثال ثاني لأن فيه خلاف أيضا. قال: كذلك يجوز إجارة حيوان للصيد به، دل على أن هذا الحيوان الذي يستأجر معلم يصلح للصيد، لو كان حيوان لا يصيد ما صح إجارته، إذا كان من الحيوانات المفترسة التي لا تؤكل ولا ينتفع بها لا تجوز إجارتها، لكن لما كان الصيد ينتفع به وهذا الحيوان مما ينتفع به يجوز للمالك أن يؤجر هذا العين، مع أنه لا يجوز بيعه، الحيوانات المفترسة ما تباع لأنه لا منفعة في بيعها، فمن صاد ذئبا يبيعه لماذا؟ الآن يسوى، ولو صاد ضبعا عند من لا يأكله لا يصح شراؤه، ولو صاد من هذه الحيوانات المفترسة ما يصح بيعها، ولو أخذها للزينة والفرجة وصادها للزينة والفرجة وأراد من ذلك الإجارة هذا لا يصح كذلك، لأن الأجرة تدفع لمنفعة مقصودة، فمن حبسها لأجل أن يأخذ على المشاهدة عليها أجرة هذه لا تجوز الإجارة عليه، لا تجوز الإجارة عليه. تجي مسألة أخرى وهي مسألة حديقة الحيوانات، فهذا لو خرجنا له وجها ونعوذ بالله من التحايل، ما نتحايل عشان نخرج له وجه الإباحة، لكن نقول إذا كان القصد منه تعليم الناس ليشاهدوا خلق الله في هذا الكون ويعلم الطفل والأب والوالدة وغيرها أن هذا الحيوان يسمى فرس وهذا الحيوان يسمى كذا وهذا الحيوان يسمى كذا وهذه وظيفته كذا وهذا يعمل كذا، ودفع في الدخول أجرة، فقد يكون له وجه سائغ، قد يخرج على أن يكون له وجه سائغ. أما من صاد حيوان لأجل أن يتفرج الناس عليه ويدفعون فقصد المشاهدة أن هذا حيوان، فهذه منفعة غير مقصودة ودفع الأجرة عليها لا تجوز. فمن ذهب إلى مثل هذه الحيوانات بالتسلية فقط فالأجرة لا تجوز، لا يدفع ماله إلا فيما يجوز وإلا الله سائله. وكذلك الآخر لا يصح أن يأخذ أموال الناس في مثل هذا العبث، لكن لو كان وجه من هذا الوجه أنه للفرجة ومعرفة منافع الحيوانات ومضارها، ويعرف الناس أن هذا الحيوان اسمه كذا واسمه كذا، قد يكون له وجه في تخريج الأجرة، والله أعلم. نعم يا أخي. والحيوان يصيد به كالفا والباء في مدة معلومة لأن فيه نفعا وباعا، يعني لابد معلوم. إذا صاد فهد، استأجر فهد للصيد، قال يجوز لمدة معلومة كيوم يومين كذا ساعة، قال جاز أن يفعل ذلك. نعم. لأن فيه نفعا وباحا تكون إجارته له هكذا إجارته، وفي التنصرة أنه يكون إجارتها للصيد مع أنه ذكر في بيعها الخلاف. نعم. وعلم من أن سباع البهائم والطير التي لا يصلح للطير لا تجوز إجارتها لعدم النفع بها. نعم. إلا الكلب. إذا استأجر هذا للصيد يجوز، والصيد إنما هو عمل أباحه الله للمرء لينتفع به، فمن صاد ليبيع أو صاد ليأكل فهذا جائز. وأما من ذهب فقط لهواية الصيد فإن قتل الحيوان لا لمأكل لا يجوز. ثم الذهاب للصيد وقضاء الساعات والأيام الطوال لمجرد هواية فإن هذا مضيع، والله سائله عن ذاك الوقت. ولا تظن أن الذهاب خلف الصيد ومطاردة الحيوانات أشهر أو أسابيع لمجرد الهواية أنها متعة بريئة، لا ليس كذلك، فإن الله سائلك عن زمنك. خرجت من المدن وتركت الجمعة والجماعات وتركت الأهل والإخوان وزيارة الأصدقاء والمرضى وعيادة ذوي القربى والمصالح العامة، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم من اتبع الصيد غفل، اللي يروح على الصيد ترصيب غفلة، ثم نسأل الله سلامة تكون إدمان في صاحبها كإدمان المخدرات، الذي يألف هذا ما يتركه ثم فيه غفلة يغفل عن واجب عن حقوق الله عز وجل. ولذا ما يصح إنسان يسكن البادية لغير ضرورة، لا يجوز سكن البادية لأن فيه توفيت منافع وواجبات كثيرة. فصيد الحيوان لا لمأكله ما يصح، قتل الحيوان لا لمأكله لا يصح. نعم. إن الكلب فإنه لا يجوز لعدم جواز البيع، كلب المعلم ما يصح إجارته ولا يصح بيعه، ما يباع ولا يجر، كلب ما يجوز، ثمنه خبيث، يقول صلى الله عليه وسلم ثمنه خبيث، لكن قد يستعيره من صاحبه. نعم. وقيل يجوز لصيد وحراسة لوجود النفع المباح، واقتناؤه اقتناء الكلب، يقول صلى الله عليه وسلم من اقتنى صيدا، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. ومثل القيراط كجبل أحد، هذا من الأجر العظيم الذي عنده، كل يوم ينقص من هذا. هذه من علامات تحريم الأمر والفعل، لأن المحرم قد يأتي بصيغة لا تفعل، قد يأتي بصيغة اجتنب، قد يأتي بصيغة اترك، كل هذه تدل على أن المتروك والمجتنب والمنهي عنه بكلمة لا للتحريم أنها تفيد التحريم. وقد لا تأتي هذه الصيغ، تأتي بصيغة أخرى كما يقول صلى الله عليه وسلم: ينقص من أجره كل يوم قيراط. هذا معناه أنه محرم، إنسان لا يجوز أن يضيع الثواب، لا يجوز أن يضيع ثوابه. فإذا جاء بمثل هذا الحيوان واقتناه لا لصيد ولا لحراسة، فإنه صلى الله عليه وسلم توعده بأنه ينقص من أجر من ثوابه كل يوم قيراط. والذي يقتنيه للتسلية ويصحبه، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، والملائكة إذا اجتنبت دارا ومنزلا لا بد أن تسكنه خلائق أخرى غير تلك الأرواح الطيبة. لذا كثير ممن يقتني الصور تجتنب الملائكة بيته، وتشتويه الشياطين وتستحل المكان ذلك الشياطين، ويأتي بالمكان ويأتي بالكلاب أو بالكلب في الدار، وتخرج الملائكة ولا بد أن يحل محله أرواح أخرى، فتأتي الشياطين. فإذا حلت الشياطين في مكان يعبثون كما يفعل شياطين بني آدم، يؤذون ويتلفون الأموال ويتعرضون الأعراض، فكذلك إذا كانت الشياطين في الدار وغفل عن ذكر الله وابتعدت الملائكة فإنها تؤذي أصحابها. وإلا إذا كانوا والعياذ بالله أقوام ليس لهم من الأجر شيء، عصاة أو كفرة، فإن الشياطين تأنس بهم من أول الأمر، ومثل هؤلاء قد يكونوا أعوان وجند للشياطين. فنسأل الله العافية والسلامة، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. نعم. والأسف هذه يعني الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وجدوا النصارى واليهود معهم كلاب، فأخذ شبان القوم يتعلموا من كبارهم التدليل الكلاب، فربوها صغارا واشتروا بها، ثم لم يكتفوا أنهم استتروا بستر الله في تلك المعصية فجعلوها في بيوتهم، بل بدأنا نسمع أنهم يأخذ يصطحبونها في الشوارع. هذه مسألة عظيمة يا إخوان الله، مسألة عظيمة بدأت في هذا البلد والعياذ بالله، صار يأخذون الكلاب يمشون بها في الأسواق يصطحبونها. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لا صح لمسلم أن يفعل ذلك تقليدا للكفرة ونقص للأجر والعياذ بالله. نعم. واستئجار كتاب فيه علم المباح ليقرأ فيه لأنه نفر مقصود يحتاج إليه. أورد هذه المسألة كذلك لأن فيه خلاف، قد تقول: يا فلان الكتاب الذي عندك أستأجره 5 ريالات في اليوم وأعيده لك غدا. يقول: هذا جائز، خلافا لأبي حنيفة، لأنه يقول: ليست هناك نفعا مقابله مال، كمن جاء في دار فلان ونظر إلى سقفه المزخرش مزخرف، نظر فيه هل يقول اعطني هات أجرة؟ يقول: لا أجرة. كذلك الكتاب، فيقال له: لا، الكتاب فيه نفع مقصود ليطلع عليه واستفيد منه من أحكام أو علم أو ما إلى ذلك، فلما كانت المنفعة مقصودة جاز دفع الأجرة عليها. نعم. وكذا النسخ منه، وكذا النسخ والرواية منه، وكذا النسخ والرواية منه، يعني جدا. ولو عبر بالانتفاع إلى عمرو، ولو عبر بالانتفاع، لأن يفرقون بين النفع والانتفاع. المنفعة هي ما يأخذه من العين، وأما الانتفاع فيقدر بمعنى ما يستفاد من حريم الشيء. يعني إذا كان لك حانوت دكان في على شارع، هذا الحانوت له حريم، بمعنى أن له مسافة من الأمتار لا يصح أحد أن يزاحمك فيها فيضع فيها متاعه للبيع. ما يصح إنسان يأخذ بضاعة فيضعها أمام دكان الناس هم يبيعون يشترون، له الحق أن يقيمك من هذا المكان، مع أن هذا المكان العابر السبيل، لكن كيف أصبح له حقا في منعك من الجلوس فيه؟ لأن هذا حريم دكان، الحريم بمعنى الحرمة، أي ما تقتضي حرمة المكان ألا يجلس فيه أحد. كالدار، الدار لها حريم، والمسجد له حريم، والملك له حمى، فهذا الحمى له حريم. ما يصح إنسان البئر إذا حضر الإنسان بئر في قارعة المسلمين للسبيل في بر ولا في كذا ولا في، فهذه كذلك ما يصح أن يجوا الناس حولها فيجلسون حولها ويمنعون الذين يسقون الماء من القرب منها، ما يجوز أن لها حريم يمنع منها من الاقتراب منها. فهذه الحريم التي للأملاك الانتفاع بها لا تسمى منفعة، تسمى انتفاعا، الاستفادة منها تسمى انتفاعا لا تسمى منفعة. ولذا اختلفوا هل يصح أن يؤجر الانتفاع بشيء كما يؤجر المنفعة ولا لا يصح. عرفنا هذا؟ ففي هذه المسألة قال هذا لو سماها انتفاعا بدلا منفعة كان أولى. لعل هذا هو القصد. اقرأ مرة ثانية. لأنه لفظ مقصود يختار إليه، وكذا النسخ والرواية منه. إذا استعرت كتابا من فلان قال هذا الكتاب أقرأ فيه، قال لتقرأ فيه فقط، ما يجوز يروح يصوره لأنه ما سمح له، ولا يصح أن ينسخ منه إلا بإذنه، إلا إذا استأجره لهذا المنافع. كثير من الناس يطلبون عارية كتب من أقوام لأجل القراءة فيذهبون بها فيفكون خيطها ورقة ورقة ويصورونها ثم يخيطونها ويعيدونها، هذا خلاف خلاف شرط ما أعارك، أو خلاف رضا صاحب الشيء المعار، وما أعارك لهذا الشيء، فإن أحببت ذلك فاستأذنه لأنه خيانة خلفه، استأذنه أو بين له الأجرة وقل استأجرته للانتفاع به في كذا وكذا وكذا، فإن أجاز طيب. نعم. ولو عبر بالانتفاع لعمل. نعم. وتكون إجارة كتاب فيه خط حد ينقل به ويكتب عليه على قياس ذلك. نعم. قاله بشرط إلا المصحف في أحد الوجهين كتم به في الوجه، لأنه لا يصح بيعه إجلالا لكتاب الله تعالى، وكلامه عن المعاوضة به. إجلالا لكلام الله تعالى وكلامه عن المعاوضة به. يقول المصحف هل يصح إجارته لمن ينسخه ويكتبه؟ يقول يا فلان اكتب لي مصحف بخطك، قبل الطباعة وقبل وجود كذا الناس لا يقتنوا المصاحف إلا بالكتابة، فإما أن يكتبه بنفسه أو يعهد به إلى ناسخ جيد الخط فيتفق معه على أجرة. هذه مسألة فيها خلاف، أجازه ابن عباس رضي الله عنه ومنعه غيره. الذين أجازوا قال هذا انتفاع وجاز في ذلك ولا وجه للشبهة في منعه. ويشترط في من ينسخ المصحف للإجارة أن يكون طاهرا، لأنه كتابة حروف ومسه، الصحيح أنه لا يمسه إلا طاهر عن حدث يتوضأ، اشترط أن يكون ذلك. ولذا ما يصح أن تأتي بنصراني ولا ذمي تقول انسخ لي هذا الكتاب، ما يصح، لأنه يمسه ويحمله إن كان يفعله بعض الناس. الذين منعوه قالوا لا، لهم نسخه لكن لا على وجه شرط الإجارة، لأن الإجارة إذا شارطته عليك كم أدفع لك وكم تدفع لي كبيعه، أكثر الناس الحنابلة للرواية الصحيحة عندهم لا يجوز بيع المصحف ويجوزون الشراء. إيش الفرق بين الشراء والبيع؟ إذا أجازوا شراءه لأن المشتري لا وجه له في اقتنائه إلا عن هذا الطريق، لا بد يدفع دراهم ليكون عنده مصحف، ولا كيف يأخذ مصحف؟ من أين يجد مصحف؟ لا يكتب ولا يستطيع كذا، يدفع الأجرة. لكن الذي يبيعه يقول المسلمون يتوفرون على هذه فلا يبيعونه، إما يعيرونه أو يؤجرونه أو يدفعونه مجانا، ما يصح بيعه. وأجازه قوم كمالك وغيره رضي الله عنه. الشاهد هنا يقولون الإجارة كالبيع، والبيع نسأل الله السلامة والعافية. الذين يذهبون إلى وجه المكاسب همهم كيف يكون الدخل، كيف يأتي بالدراهم على أي طريقة، فهذا لا يتورع، يسرقون المصاحف من المساجد. فإذا عجزوا جاءوا بمصاحف على أي وجه، ثم يقفون على فروقات المسلمين فيعرضون هذه المصاحف، معلوم أنها وقف، فأولا تكون وقفا وثانيا مسروقة ثم يبيعونها، فبيعها إثم ولو لم تكن مسروقة، وبيعها إثم ولو لم يكن وقف، فما بالك في بيع الوقف؟ لا يجوز، وبيع المسروق لا يجوز، لا يصح لمن علم أن هذا هو وجه حصول هذا الشيء عند فلان لا يشترى. ثم يحملونه كيفية حمل، يأتون بعربيات حقة الإسمنت والقمائم هذه يملؤون مصاحف ويمشون بها، لا حرمة لكتاب الله، والناس يعني لأجل الغفلة ومرض القلب وألفته للمنكر إذا مروا على مثل هذا ما يستغربون، في قلب حي يعلم أن الله يكره هذا ويحب هذا فيسارع إلى مرضات الله، فيحب أين تقع مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيبادر فيها، ويعلم أن الله يكره هذا ورسوله يكره هذا فيجتنبه ويسارع إلى اجتنابه. وآخرون لا يهمهم، لا يسأل عن بيعه وشرائه، ولا يسأل، وإذا قيل فلان ترى عنده يعرف الحلال والحرام قال بعد ابعد عنه، لا يحجر علينا، ما يحب أحد يمنعه على ما فيه ولا يحب أن يعترف. فمثل هذا لا يقول أنه لم يبلغه حكم الله فهو جاهل، لا، إذا باع واشترى محرما في بيعه أو في شرائه أو فيما يبيعه أو فيما يشتريه والله سائله وليس له عذر، يقول يا ربي أنا ما أعلم الحكم، لا يعلم الحكم، لأنه تيسر له أن يسأل فلم يسأل، فلما لم يسأل حكمه وحكم المتعلم واحد. الشاهد الخلاف في إجارة نسخ المصاحف، الذين منعوها قالوا هذا ابتذال له، ابتذال يعني كما تقول لفلان يا فلان شل هذه البضاعة التي هي لباس أو جزم ارمها كذا وضعها كذا اعرضها للناس فيعرضها ولا يعلم حكم الله الغالي فيها، هذا كلام الله، فما يصح أن يعرض بها على هذا الوجه حتى ولو كان بيعا. الذين منعوا البيع إنما منعوه لهذا الوجه. ومن اضطرتهم الحيلة إلى بيعه قالوا كيف إذا ما في بيع ما استوردناه، وإذا ما استوردناه تعطلت مساجد المسلمين عن وجود مصاحف، قالوا نعم اشتروه ويجوز بيعه لمن يبيعه، فيكون الشراء والبيع للتغليف والتجليد والجلد الذي عليه، ليس لداخل الكلام إنما هو هذا. الشاهد أنه إذا ضاق أمر اتسع، فإذا رأى الناس أنهم لا يستطيعون اقتناء المصاحف إلا بدفع دراهم فهو أولى من أن لا يكون عنده مصحف، ومن اشترى مصحفا أولى من أن يحتال إلى مسجد من المساجد ويخرج مصحفا خفية أو يتعاون مع المؤذن أو إمام المسجد. إمام المسجد لا يملك والمؤذن لا يملك لأنها وقف للمسلمين، وأوقاف المسلمين لا تنقل ولا تؤخذ في البيوت. لا يقال هذه وضعت القراءة، وضعت القراءة صحيح لكن وضعت في مكان معين ولا ينقل عن ذاك المكان. فإذا أنفقت دراهم في اقتناء مصحف فلك أجر عند الله عز وجل، لأنك استعفيت من أن تأخذ مصحفا على غير وجهه. والخلاف كما قلنا في البيع، فإذا لم يكن مبتذلا إنما هو لتسهيله للمسلمين، ولا بد من تصحيح النية في الأول، يشتغل في المصاحف يجلدها فاخر ويعتني بها ويصححها ويعرضها للمسلمين للبيع، قصده نفع المسلمين والانتفاع بهم. فإذا كان هذا القصد فإن الله مؤجره سبحانه وتعالى على ذاك القصد، ونرجو أن لا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. الثاني فلا، لأنه انتفاع مباح إعارة وسائر الحدود، ولا يلزم من عدم البيع عدم جواز الإيجار كالحر والوقف وحب الولد. يصح نسخ المصحف نص عليه، فإن نسخه ضمني ولم يحفله فوجهان. فإن وجد كافر جيد.